احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله احييكم جميعا بتحيه الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، حديثنا اليوم ونحن نواصل مسيرتنا في شرحنا لبعض معاني الاحاديث القدسيه التي ترقق القلوب وتاخذ او تجحد الهمم وتاخذ بايدي العباد الى طريق رب العباد سبحانه وتعالى. فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قلنا بهما يعني من باب التساؤل يعني ما معنى بهما؟ قال: ليس معهم شيء. كما ولد الانسان عريانا يعود الى يعني الى عالم البرزخ ثم الى عالم الاخرة ايضا عريانا بهما ليس معه شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد، واحسبه قال كما يسمعه من قرب. شك ابن عمر في الرواية، والمحدثون كانوا رضي الله عنهم عندهم دقة في نقل الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دقة متناهية عجيبة تنضبط بضوابط العلم رضي الله عنهم. يقول: انا الملك سبحانه وتعالى، الله ينادي العباد، القريب يسمع والبعيد يسمع، لان صوت الله عز وجل وكلام الله عز وجل صوت الله يعني كلام الله يسمعه القريب كما يسمعه البعيد، لانه اصوات او كلام العباد يعني في قانون الصوت يحكمه قانون الصوت، قانون الصوت يرتفع اذا اقتربت من مصدره وينخفض اذا ابتعدت عن مصدره. كلام الله عز وجل لا لا لا لا لا يعني لا لا لا لا تدركه الابصار ولا يدركه الابصار ولا لطيف الخبير، لا يحد لا زمان ولا مكان، لانه خلق الزمان والمكان، فيسمعه من دنا كما يسمعه من ابتعد، يسمعه القريب ويسمعه البعيد. يقول: انا الملك، لا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه واحد من اهل النار يطلبه بمظلمه، ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار واحد من اهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: يا رسول الله، هكذا ابن عمر يسأل يعني، وكيف وانما نأتي الله عراة بهما، يعني كيف ارد عليه مظلمته؟ قال: بالحسنات والسيئات. هذا حديث خطير ومرعب ومخيف، لان الظلم لما ينتشر بين العباد ولا يرحم العباد بعضهم بعضا لا يرحمه رب العباد عز وجل. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انظر الى اي مؤسسة او مجتمع مسلم تستطيع ان تعرف حجم المظالم، اذا الى وزارة العدل، اذا الى المحاكم في اي دولة مسلمة، وانظر حجم القضايا المرفوعة من القريب على قريبه، ومن الاب على ابنائه، ومن الابناء على ابائهم، ومن صاحب العمل على العمال، ومن العمال على صاحب العمل، ومن الساكن ضد المؤجر، ومن مالك البيت سبحان الله ومالك البناية على المستأجرين. وسبحان الله والدنيا كلها اصبحت كأننا نعيش في مظالم، لا يعني اذا الانسان اخرج وجهه لم يكد يرى وجه الحق وجه الباطل. وبعدين عجيب في المحاكم، هذا مكان من ضمن الاماكن التي اذا دخلتها ادخلها برجلك اليسرى لان فيها ظلم، ولكن الذي رفع قضيه على اخيه قال: انا اريد ان اهمس في اذنه، اذا انتصرت في القضيه فانت ايضا مهزوم، كلاكما مهزوم، لانك سوف تخسر. انت كسبت القضيه، كسبت مبلغ من المال، لكن انفقت بعضه على المحامين، وربما جئت لشاهد زور، ربما جئت بورقه مزوره، ربما حس، ربما دفعت رشوه، والعلم بالله ما هو الفوضى انتشرت والمجتمع تغير، وسبحان الله المسألة يعني لما أراد عمر بن الخطاب أن يضم بيت العباس ابن عبد المطلب إلى الحرم فأبى العباس، قال كيف يا عم رسول الله؟ قال أنا أرفض أن أبيعك البيت، أنا لا أريد أن ينضم بيتي إلى الحرم. قال وماذا أفعل؟ أمير المؤمنين. قال أقاضيك أمام قاضيك. الله أكبر، واحد من الرعية يقاضي أمير المؤمنين، بهذا تقوم الدول؟ تقوم الدول؟ أقرأ الشهر الماضي أحد رؤساء الوزراء في البلاد الأجنبية التي أخذت من تاريخنا وفقهنا يسألوه آخر مرة زوجته ذهبت للكوافير فتكلفت $100، $100 هذه من أموال الدولة أم من جيبه الخاص؟ لما دفع الضرائب يريد أن يعرف أين أمواله تذهب. فنفس قضية عمر بن الخطاب، أخذ العباس وذهبوا إلى شريح، كان قاضيا على المدينة، فقال له مرحبا يا أمير المؤمنين. فقال عمر بدأ الظلم بدأ زياد العدل، أنت تخاطبني أنا أمير المؤمنين؟ لا، أنا الآن خصم. فقال اجلس يا عمر بجوار خصمك. ما المسألة؟ قال أردت أن أوسع المسجد الحرام بأن أضم بيت العباس بن عبد المطلب فأبى. قال وأنت يا عباس يا عم رسول الله ترفض الثمن الذي أراد عمر أن يعطيك إياه من بيت المال ليوسع به المسجد الحرام؟ قال لا، أنا لا أرفض، وآبى أن آخذ ثمنا لبيتي، إنما سوف أضعه أو سوف أعطيه لتوسعة المسجد الحرام، ولكن أريد أن أضع نظاما ليقاضي كل واحد من الرعية أميره إذا أراد. أراد العباس يضع بصمة في قضية الحكم، سبحان الله. فاليهودي الذي أخذ سيف علي، أخذ سيف علي بن أبي طالب وهو ابن المؤمنين، فسيدنا علي يقول يا يهودي سيفي، قال لا هذا لي. فذهبوا إلى القاضي. القضاء في الإسلام مستقل، حتى إذا قضى إنسان أي إنسان يقاضيه. المهم، فقال يا علي هذا سيفك؟ قال القاضي نعم هذا سيفي. قال اليهودي هذا سيفك؟ قال نعم. فقال القاضي البينة على من ادعاه واليمين على من أنكر، أين بينتك يا أمير المؤمنين في أن السيف سيفك؟ قال شهود. قال من يشهد؟ قال سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أظن ما فيه أصدق من هؤلاء. قال القاضي لا يصلح هذا يا أمير المؤمنين. لماذا؟ قال لأن الفرع لا يشهد لأصله، فبطلت شهادة الإيه؟ وهم عدول وثقات على البيت صدق يا رسول الله سيدة شباب أهل الجنة كل ما شئت، لكن الشهادة مرفوضة أن يشهدوا لأبيه. فقال القاضي إذن السيف سيف اليهودي. هنا كانت المفاجأة التي سوف نقولها بعد الفاصل، كونوا معي إن شاء الله. بارك الله فيكم. أي نور قد تجلى للعقول أنت مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل مع هذا الحديث القدسي الذي يتحدث عن الظلم والظلم الظلمات يوم القيامة، هو الشيء الذي حرمه الله على نفسه. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، او فلا تظالموا في روايتين، لا تظالم يعني لا تتعمد الظلم، ولا تظالموا يعني لا تظلم احدا، فان الظلم الظلمات يوم القيامة. وانا اقول للمظلوم ايضا قبل ان اكمل قضية سيدنا علي مع اليهودي وسيفة، لا تدعو على الظالم. اولا دعاءك مباح، انا ظلمت، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، لكن انا اذا ظلمت مخير بين ان اخذ حقي او ان اعفو، ولكن انا انصحك ان تدع رب العباد ينتقم لك

لا حول ولا قوة إلا بالله. هي ميتة والسيئة الجارية شغالة وحبسها، كل واحدة تهز شوية السيئة شغالة راح في الميزان سيئتها وهي ميتة. يا بؤس من إذا مات لم تمت معه ذنوبه، ويا بشرى لعبد إذا مات ماتت معه ذنوبه. أحبتي في الله، إياكم والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. ما من أحد أو لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له مظلمة أو عليه مظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة. قالوا كيف يا رسول الله ونحن نأتي حفاة عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. لا تاخذ حسنات عليك، تاخذ تدفع من الحسنات وتاخذ من سيئات الاخرين، فتكون كالمفلس ثم يلقى والعياذ بالله في النار. نسال الله سبحانه الا يحشرنا في زمره الظالمين، ولا يجعلنا من الظالمين، وان يباعد بيننا وبين الظلم بعد المشرقين، وان ينصر كل مظلوم، وان يهدي كل ظالم، او ان يقسمه، ان ربي على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حارت لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. حارت لست أدري ما تجلى للعقول، أنت مسكين.